يستقر أيضا بلمسها وتقبيلها ولو بحرف. قالوا وبالنظر إلى فرجها. وقد تقدم لنا عن الإمام أحمد رحمه الله عبارة جامعة، ما هي؟ إذا استحل منها ما لا يحل لغيره استقر المهر. طيب، ويستقر مع المثل بالدخول. قال وإن طلقها بعده، إن طلقها أي الزوج سواء كانت مفوضة أو غير مفوضة، بعده الضمير بعد الدخول، ولو قال المؤلف بعد ما يقرر المهر، لو طلقها بعد ما يقرر المهر من دخول أو خلوة أو لمس أو نظر لفرجها أو موت، إن طلقها بعد موت أم يمكن؟ ما يمكن. طيب، إن طلقها بعده فلا متعة، فلا متعة لها. لماذا؟ قالوا اكتفاء بالمهر، لأن المهر تقرر فيكتفى به ولا حاجة إلى المتعة، لكن مع ذلك تستحب المتعة، تستحب المتعة للمطلقة ولو بعد الدخول، لأنه ثبت المهر بالدخول واستحبت المتعة بالطلاق، إذ أن الطلاق ولا سيما إذا كانت المرأة راغبة في زوجها فيه كسر لقلبها، نعم، وضيق لصدرها، فكان من الحكمة أن تجبر بمتعة. فالمذهب أن المتعة لا تجب إلا لمن طلقت قبل الدخول ولم يفرض لها مهر طوال فيها، واللي هي المسألة التي سبق، لمن طلقت قبل الدخول ولم يفرض لها مهر هذه اللي واجب لها المتعة. وأما المطلقة بعد الدخول فلا متعة لها. لماذا؟ لأن لها مهرا، إما المسمى إن سمي أو مهر مثل. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية تجب المتعة لكل مطلقة حتى التي بعد الدخول، واستدل بقوله تعالى وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على من؟ المتقين، حقا على المتقين. فقال وللمطلقات، وهذا عام، وأكد الاستحقاق بقوله حقا، وأكده بمؤكد ثاني على المتقين، فدل هذا على أن القيام به من تقوى الله، وتقوى الله تعالى واجبة. وما قاله الشيخ رحمه الله فهو قوي جدا، لأن الآية عامة. لا لا لا، اللي احنا ترون هذا المريس قوله متعوني عن المسيء قدر وعن المقتل قدر وما تعمل حق المحسنين، أما هذه اللي تلونا حقا على المتقين. الخلاصة يا أخوانا الآن، لعل المسألة إن شاء الله انكشف الموضوع، يتقرر المهر بالموت وبالوضع وبالخلوة وبالنظر إلى فرجها لشهوة مطلقا، وباللمس لشهوة، وبالتقبيل، وإن شئنا قلنا بالجماع، وبكل ما لا يحل لغير الزوج، استباحة كل ما يحل ما لا يحل لغير زوج. نعم، هنا لأن الآية عامة. هل هذا التنصيص على بعض العوام؟ هل شائع؟ كيف يعني؟ قولوا المطلقات من المعروف حقا عن التقييد. نعم. والنص على بعض الطالب الأحزاب التطبيق قبل الدخول. إيه؟ يعني هل يكون؟ نعم نعم، هذا خرج بالنص، فنصف ما فرضتم. نعم. إيه، الظاهر هذه بالإجماع ما لها متعة. هذا مثال على. نعم، ربما يكون، لكن مع أنه خالف الحكم هذا خالفه. طيب الآن هذه ستة أشياء يستقر بها المهر، متى يجب مهر المثل؟ إذا كان المسمى فاسد، إذا كان المسمى فاسدا أو لم يسمى لها مهر. متى تجب المتعة؟ إذا طلقها قبل الدخول ولم يسمى لها مهر أو سمي لها مهر فاسد. إذا طلقها قبل الدخول يعني قبل ما يتقرر به المهر أحسن. إذا طلقها قبل ما يتقرر به المهر، نعم، ولم يسمى لها مهر أو سمى لها مهر فاسد فلها المتعة. ومتى يجب النصف؟ إذا طلقها قبل ما يتقرر به المهر وسمى لها صداقا، وسمى لها صداقا. طيب، ومتى يسقط الحالة الرابعة؟ متى يسقط؟ إذا كانت الفرقة من قبلها قبل أن يتقرر المهر. إذا كانت الفرقة من قبلها هي قبل أن يتقرر المهر. احفظوا هذه لأنها تشكل على كثير من الطلبة. فصارت الآن أربعة أحوال. يستقر المهر، مش بعد، ويتنصر، ويسقط، وتجب المتعة. أربعة أحوال، زين، محفوظة إن شاء الله لكم. طيب، ما يخالف نعيدها مرة ثانية إن شاء الله. يستقر المهر بالدخول وبكل استباحة لا تحل إلا وباستباحة كل ما لا يحل لغير الزوج. هذا استقرار. ضده، خلينا نجيب ضده، يسقط بكل فرقة من قبل الزوجة قبل أن يتقرر المهر. هاتان حالان متقابلتان. يتنصف إذا طلقها قبل أن يتقرر الصداق، وكان الصداق معينا، وكان الصداق معينا يتنصف المهر. إذا طلقها قبل أن يتقرر وكان الصداق معينا، وكان معينا فلها النصف. الحالة الرابعة المتعة، وجوب المتعة. إذا طلقها قبل أن يتقرر المهر وقبل تعيينه أو كان معينا فاسدا. قبل أن يتقرر المهر وقبل أن يعين، أو عين وهو فاسد. هذه الآن أربعة أحوال كلها واجبة. هذه المتعة للمطلقة بعد الدخول، لأن بعد الدخول يستقر المهر، قل لا. المتعة للمطلقة بعد الدخول وقد استقر المهر، هل هي واجبة أو مستحبة؟ المذهب أنها مستحبة استغناء بما وجب لها. واختار شيخ الإسلام ابن تيمية أنها واجبة لأنها لا تجب بالعقد أو بالدخول، إنما تجب بالطلاق. فسبب المهر الدخول، وسبب المتعة الطلاق. سبب المتعة الطلاق. فالدخول لما حصل واستباح الرجل من امرأته ما لا يحل لغيره استحقت المهر بهذا الفعل. والطلاق عوضت عن كسب قلبها وضيق صدرها، ولا لا؟ ما عوضت. إذا لم نعطيها متعة ما عوضت. فيقول شيخ الإسلام لا يمكن أن يسقط المهر المتعة، لأن المتعة إنما وجبت ليش؟ بالطلاق. فهو سبب جديد غير الذي أوجب المهر، الذي أوجب المهر الدخول أو ما ألحق به، وأما هذه فأوجبها الطلاق. ثم إنه بلا شك من العشرة بالمعروف بعد أن طال أو ما طال، بعد أن حصل ما حصل بين الرجل وزوجته يكسرها هكذا، وكأنها شاة باعها، وهو ينبغي أن يجبر قلبها بما يتيسر. وهذا يفعله الناس أهل الكرم حتى الآن في زماننا يفعله، تجد بعض الأغنياء يطلق زوجته ويعطيها مثلاً بيت، نعم، ولا يعطيها سيارة، ولا يعطيها أشياء حلي أو ما أشبه ذلك. نعم. نعم. يعني قبل الدخول، قبل الدخول، هذه الفرقة من قبلها، فرقة من قبلها هي اللي طلبت. شيخ إذا طلقها وقتي يعني قبل 10 سنين، لا ما هي مطلقة. نعم طلقها وقتي وما علمت تكون أو قد ذهت إيه؟ يعني أعطيها شيء بعد الوقت؟ لا أضع ظهر الأحسن ما أعطيها، أولا لأنه فات محلها، والثاني إنه ربما تجدد أحزانها إن كانت حزينة من فراقه، تجدد الأحزان، فالأحسن ما أعطيها. يعني لها وقت محدد؟ لا ما لها وقت محدد، لا سيما إذا جرت العادة بأنها تعطى ولا أعطي. أما مثل عادة الناس الآن ما كل يعطي، الذي أرى أنه ما تعطى إذا طالت مدة. نعم يا سيد. كيف قبل التعيين والتقريب؟ ما فيه، إذا صار قبل التعيين ما يصير نصف مهر، نصف متعة. إذا طلق قبل التعيين فهو متعة مهمة، لكن إذا قرر ولا عين. إيه ما قرر ولا عين، سر متعة، يعطيها ما تيسر. طيب كيف تعين النصف لما تعين لها قبل التقرير؟ ما يتعين قبل التقرير، التقرير معناها أنه تقرر المهر. نعم. تقرر المهر بالدخول، إذا دخل عليها صار ثبت المهر كامل. وهو ما يعني ما لو ما تعين يعطيها مهر المثل. النصف ما يكون إلا إذا طلق قبل الدخول. طيب. وهذا ما يمكن يكون نصف إلا لشيء معين يمكن تنصيبه، أما اللي ما عين مثل قال زوجتك بنتي ولا أقرأ المهر، ما ذكر المهر إطلاقا، ثم إن الرجل طلقها قبل أن يدخل عليها نقول لها المتعة الآن، لها المتعة مثل ما قال على المسلم قدره وعلى المقدر قدره. سؤال. نعم. المتعة أن تمتع بقدر يسر زوجها وعسره، سواء أعطت ما فيها لسنة أو لشهر أو لأكثر، حسب يسر الزوج وعسره. قال المؤلف: وإذا افترق طيب قوله وإن طلقها بعده فلا متعة، النفي هنا نفي للاستحباب ولا للوجوب؟ للوجوب. يعني وأما الاستحباب فهو مستحب، لكن لا متعة واجبة، لا متعة واجبة. وإذا افترق في النكاح الفاسد قبل الدخول والخلوة فلا مهر، وبعد أحدهما يجب المسمى. اعلم أن النكاح الفاسد غير الباطل، وهذا مما يختص به النكاح عند الحنابلة. الحنابلة لا يفرقون بين الفاسد والباطل إلا في موضعين اثنين فقط، وهما هنا في باب النكاح، والثاني في باب الإحرام، في باب الإحرام. ففي باب الإحرام قالوا إن الفاسد في الحج هو الذي جامع فيه قبل التحلل الأول ويمضي فيه، والباطل هو الذي ارتد فيه مثل واحد حاج واستهزأ والعياذ بالله بشيء من آيات الله، هو حاج بطل حجه الآن، خلاص صار مرتدا فبطل حجه. فهنا فرقوا بين الفاسد والباطل، كذلك في النكاح يفرقون بين الفاسد والباطل بأن الفاسد ما اختلف العلماء في فساده، والباطل ما أجمعوا على فساده. هذا الباطل ما أجمعوا على فساده. مثال اللي أجمعوا على فساده كنكاح الأخت مثلا، رجل تزوج امرأة ثم تبين أنها أخته من الرضاع، ما حكم هذا النكاح؟ باطل، لأن العلماء مجمعون على فساده. أما النكاح الفاسد فهو الذي اختلفوا فيه، مثل النكاح بلا ولي، أو النكاح بلا شهود، أو نكاح امرأة رضعت من أمه مرة أو مرتين أو ثلاثا أو أربعا. نعم، هذا نسميه نكاحا فاسدا باختلاف العلماء في فساده. المؤلف يقول إذا افترق في النكاح الفاسد احترازا من إيش؟ من الباطل، قبل الدخول والخلوة فلا مهر، وبعدهما لها المسمى. مثال ذلك، رجل تزوج امرأة بدون ولي، ثم قيل له هذا النكاح ليس بصحيح فطلقها، طلقها هذا الرجل، لها شيء؟ طلقها بدون دخول ولا خلوة، ليس لها شيء. لماذا؟ لأن العقد الفاسد وجوده كعدمه، لا أثر له، قول قيل وراح، ما له أثر، فليس لها شيء، لأن النكاح أو العقد الفاسد لا أثر له. واضح يا جماعة؟ طيب، وهل يلزم بالطلاق ولا لا؟ لا يلزم بالطلاق، مراعاة للخلاف. أما قلنا النكاح الفاسد هو الذي فيه الخلاف، يقول لازم تطلق، لأن بعض العلماء يرى أن النكاح بلا ولي صحيح. يجي واحدة بتزوجها يقول لا، هذه إلى الآن في ذمة الزوج، أنا أرى أن النكاح بلا ولي صحيح، يقدر يتزوجه ويراه راي؟ أو ما فهمت؟ هذه امرأة تزوجت بلا ولي، فهمتم؟ وقيلوا أن النكاح فاسد وتركها لكن ما طلقها. جاء إنسان مثل من الأحناف يرى أن النكاح بلا ولي جائز، يقدر يتزوجها اللي يرى أن النكاح جائز؟ ما يقدر، لأنه يعتقد أنه الآن في ذمة الزوج، إذن فيجبر على الطلاق، يجبر الزوج على أن يطلق في النكاح الفاسد. إذا قال لا جماعة النكاح فاسد وشلون أجبر عليه؟ إن ذاك مراعاة لإيش؟ لخلاف العلماء. إن أبى فإن الحاكم يطلق عليها أو يفسخ، ينوب منابه الحاكم القاضي، ينوب منابه. طيب، إذا افترق في النكاح قبل الدخول والخلوة فلا مهر، كذا؟ ولا نصف مهر، ولا متعة، ولا متعة، لأن النكاح الفاسد وجوده كالعدم، كذا يا مصطفى؟ فهم؟ طيب، وبعد أحدهما يجب المسمى، أحدهما يعني الدخول أو الخلوة يجب المسمى، المسمى وشو؟ المعين، المعين بعد أحدهما يجب المسمى. أما إذا كان بعد الدخول، إذا كان بعد الدخول فإنه قد يقال إن كلام المؤلف صحيح يجب المسمى، وبعض العلماء يقول ما يجب المسمى، يجب مهر المثل، لأن العقد فاسد وما ترتب عليه فاسد، فهذه امرأة وطئت بشبهة فلها مهر المثل، ولكن المذهب يقول لها المسمى، لأنهما جميعا اتفقا على استحلال هذا الفرج بهذا العوض، بهذا العوض المسمى، فيجب المسمى. تجب لكم هذا بعد الجماع لا شك أنه يجب لها مهر عاد، إما المسمى أو مهر المثل، المذهب المسمى والقول الثاني مهر المثل. لكن بعد الخلوة يقول المؤلف أنه يجب المسمى. كيف يجب المسمى؟ ليش؟ يقولون في التعليل إلحاقا للعقد الفاسد بالصحيح، إلحاقا للعقد الفاسد بالصحيح، أنتم؟ طيب، هذا القياس صحيح؟ هذا القياس غير صحيح. لماذا؟ كيف تقول إلحاقا للفاسد بالصحيح؟ من شرط القياس تساوي الأصل والفرع. فما دام هذا النكاح غير صحيح كيف تقول الحاقا للفاسد الصحيح؟ ولهذا اختار الموفق وجماعة من الأصحاب أنه لا يجب لها شيء بالخلوة لأن هذا عقد فاسد لا أثر له، وهو كما لو خلى بامرأة لم يعقد عليها. أرأيتم لو خلى رجل بامرأة، مثل واحد وجد امرأة تمشي بالسوق وقال اركب يودي سهل وخلى بها، يجب عليه مهر مثل؟ لا ما يجب. فهم يقولون هذه الخلوة مبنية على عقد فاسد، والفاسد وجوده كالعدم. وهذا القول اختاره موفق والشارح قول صحيح على أن الخلوة في النكاح الفاسد لا توجب شيئا، لا توجب شيئا، نعم، لأنه لا يمكن إلحاق الفاسد بالصحيح. والرجل ما جامعها حتى نقول إنه يجب لها المهر بالجماع، فالصحيح أنه لا شيء لها. لكن المذهب كما رأيت قال: وبعد أحدهما يجب المسمى. ثم استطرد المؤلف رحمه الله في المهر قال: ويجب مهر المثل لمن وطئت بشبهة أو زنا، ولا يجب معه أرش بكارة أو زنا كرها، نعم، ولا يجب معه أرش بكارة. طيب، يجب مهر المثل لمن وطئت بشبهة. إذا وطئت امرأة بشبهة كيف ذلك؟ مثل رجل وجد امرأة نائمة على فراشه فظنها زوجته فجامعها، هذه شبهة، صح ولا لا؟ يقول المؤلف إنه يجب لها مهر المثل بدون عقد، بدون عقد، ما في عقد، يجب لها مهر المثل. لماذا؟ لأن هذا الوطء، هذا الرجل جامع معتقدا حل الجماع وأنها زوجة، فيكون كالزوج إذا جامع من عقد عليها. هذا الرجل لما جامع المرأة وش يعتقد؟ أنها زوجته، أنها زوجته، فقد وطئ وطئا يعتقده حلالا فأوجب المهر كما لو جامع من عقد عليها. وهذه مسألة لولا الإجماع لكان القياس يقتضي أن لا شيء له، لولا الإجماع، لكن مدام أجمع العلماء كما نقله غير واحد فإننا لا نخالف الإجماع. فإن كان أحد يقول إنه لا يجب لها شيء فالقول هذا أحق بالاتباع، لأن هذا وطء بغير عقد، وطء بغير عقد وهو معذور فيه، فكيف يجب عليه مهر المثل؟ هو لو علم أنها زوجته يبي حمل، هل الوطأة لوحده يبي حمل 100,000 ريال ولا لا؟ إذا قيل هالمرأة لن جمعت مهر مثلها 100,000 ريال وش يقول؟ ما يقرب هذا ولا يمشي حول ولا يتحرك لأن يقول ما أنت، نعم. فالمهم إن هذا إن كان المسألة فيها خلاف فالذي أختار أنه لا يجب لها شيء، وإن كان المسألة إجماعا نعم ما هو صريح كلام الشيخ، ما هو صريح إن كبر عنه بالإنصاف، لكن ما هو صريح، فالمسألة هذه مخالفة الإجماع ما هي بعيدة. أما المرأة الموطؤة بزنا فهي على نوعين: إن كانت مختارة فلا شيء لها، وإن كانت مكرهة فالمذهب أن لها المهر، والصحيح أنه لا مهر لها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: مهر البغي خبيث، مهر البغي خبيث. فهذا وقت محرم يعتقده كل من الفاعل والمفعول به، يعتقد القيمة فلا يوجب شيئا. Thank you. وذكر بعض أفراد العام بما يوافقه لا يقتضي التخصيص، لا يقتضي كما بيناه فيما سبق. طيب، المتعة الواجبة إذا قلنا بوجوبها كيف تكون؟ إذا طلقها قبل أن تقرر معه. إيه أقول كيف تكون يعني؟ ما أقول متى تكون، أقول كيف تكون. وضع الزوج. الزوج، ما دليل؟ ما هو الدليل؟ الآية في القرآن. الله إذا نقول الدليل ما في القرآن أو ما في السنة ونسكت. لا بس ما وعليك الدور. نعم. صالح. قوله تعالى: ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر متاعا بالمعروف. على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف. طيب، وش اعلاها يا عبد الله الصايغ؟ اعلى المتعه. نعم. وش اعلاها؟ لا خالد. إيه. وأدناها. طيب. تسترها في صلاة. كسوة تسترها في صلاة. طيب. يمكن أفعل هذا. فموضوع بشبهة لها مهر مثل. نعم. لها مهر مثل. شبهة مثل إيش؟ موضوع بشبهة. رجل. وجد امرأة في راسه. نعم. فجمع. نعم. زوجته. فتبين أنها زوجته. صح. أو عقد على امرأة فتبين أنها أخته من رضاع. هذا أيضا وضع من شبهة، لأن النكاح باطل بالإجماع. طيب، ما تقول يا شيبة؟ نعم. إذا زنى بامرأة اختيارا لها شيء؟ لا، من الأصل فاسد. لا، ما هو عقد نكاح. رجل والعياذ بالله صار له صاحبة. شيخ بالنسبة قبل مثال نكاح فاسد، المرأة رضعت مرة هذا فاسد. نعم. يؤمر بالطلاق. لا، يؤمر بالطلاق إذا كان لا يرى النكاح، أما إذا كان ما يرى هذا فلا يؤمر. طيب، وإذا كان عام. وهكذا كل ما مسائل الخلاف، مسائل الخلاف لمن يعتقد صحتها فيها صحيحة، وإلا كان معناه أنه ما يصح نكاح إلا إذا أجمع العلماء عليه. لكن إذا كان عام. إذا كان عام مثل مذهبه مذهب قومه، العام ما يدري ولا يميز. ونشوف أن تمس يعني. إيه، نعم نعم، هكذا قال أهل العلم، إن العوام على مذهب علماء من اللي عندهم، لأن هذا الذي يفتي به العلماء عندهم يلتزمونه. أو يلتزمون أفتاه أي عالم. أو من استفتى عالما ملتزما بقوله فله أن يلتزمه. لكن نعم. نعم، ولم يكن مذهب قومه. لكن لو ترفع للمحكمة مثل هذه القضية، المحكمة تبي تحكم بما ترى. شيخ، نعم. بالنسبة إلى وضعها مصيبة. نعم. الآن متعدية الزوجة المرأة. ما بعرف كلها. هي والبغي هي الزانية. ما هو البغي معناها التي التي يعني تستعد لهذا الشيء، سواء استعد أو ما استعد، فهي زانية فيقول إنه ليس له قيمة هذا الوطن، هذا الوطن ليس له قيمة. والقول بأن لها مهر المثل قول قوي، لأن حتى يكون هذا بعد يكون فيه فائدة، وهي ردع هذا الرجل عن مثل هذه الأمور. ما ياخذها؟ إذا ما يجبر عليها. إجبار ما يجبر عليها. يقطع راسه. خلاص. المهم هذا كلام أهل العلم. المذهب أنه يجب لها مهر مثلي، والقول الثاني أنه لا يجب لها، وآخر شيء حسام بن تيمية. نعم. نعم. يتكرر ذلك. نعم. إذا تكرر والشبهة واحدة فهما يتكرر المهر. ما دام الشبهة واحدة على أنها زوجته فلا يتكرر. نعم. لو جاءنا بثلاث فاسدة، فالصحيح يجب نحو المثل أو المسمى. الصحيح أنه يجب المسمى. صحيح أنه يجب المسمى. وهو المذهب. الخلو ما فيها شيء. الخلو ما فيها شيء. قال المؤلف: ولا يجب معه عرش بكار. لا يجب معه أي مع المهر لمن وطئت بشبهة أو زنا كرها، لا يجب معه عرش بكارة، لأن العرش دخل في المهر، دخل في المهر فلا يجب. وعرش البكارة قال العلماء هو الفرق بين مهرها بكرا ومهرها ثيبا، هذا عرش البكارة. فهذه المرأة التي وطئت بشبهة وهي بكر زالت بكارتها الآن، ويجب لها مهر المثل. نعم. ولا يجب عرش البكارة، لأن حقيقة الأمر أن عرش البكارة قد أخذ. لماذا؟ لأننا سنقدر المهر على أنه مهر بكر، وحينئذ نكون قد أخذنا عرش البكارة، فلا يمكن أن نكرر عليه الغرب. ولهذا قال المؤلف: ولا يجب معه عرش بكارة. وإنما ذكر المؤلف ذلك نفيا لقول من يقول به. وقد تقدم لنا أن العلماء لا ينفون شيئا لا يحتاج إليه إلا لوجود قول آخر، وإلا لو سكت المؤلف على أنه يجب مهر المثل، فهل يقال إن كلامه يدل على أن عرش البكارة واجب أو غير واجب؟ لا، بل يدل على أنه غير واجب، لأنه لو كان واجبا لذكره. إذن فلا حاجة إلى نفي الوجوب، لكننا نقول إنه نفى الوجوب. لماذا؟ لوجود قول آخر به، فأراد أن ينفي الوجوب دفعا لهذا القول الذي يقولون إنه يجب مع المهر عرش بكار. والصواب أنه لا يجب، أن الصواب أنه لا يجب، وذلك لأنه بالضرورة سوف يوجد عرش البكارة، وهو مهر المثل. نعم. قال المؤلف رحمه الله: وللمرأة منع نفسها حتى تقبض صداقها الحال. نعم. الصداق على قسمين، إما حال وإما مؤجل. فالمؤجل ليس للمرأة الطلب ولا المطالبة به حتى يحل أجله، وليس لها أن تمنع نفسها أيضا من الزوج، لأن حقها لم يرد بعد. لكن إذا كان المهر حالا، حسين معنا، إذا كان المهر حالا ما أجل، فإن لها أن تمنع نفسها حتى تقبضه. مثال ذلك: رجل أصدق هذه، تزوج امرأة على صداق قدره 10,000 ريال غير مؤجلة، قالت له: أعطني المهر. قال: ما اصبري انتظري. لها أن تمنع نفسها أو لا؟ نعم، لها أن تمنع وتقول: ما يمكن أسلم نفسي إليك حتى تسلم المهر. وذلك لأن المهر عوض عن المنفعة، ويخشى أنها إذا سلمت نفسها ثم استوفى المنفعة أن يماطل بها ويلعب بها، فهو يحرم منها حتى يسلم الصداق. القسم الثاني: الصداق المؤجل، مثل أن يقول: أصدقت هذه المرأة 10,000 تحل في دخول سنة 6، في دخول سنة 6، فهل لها أن تمنع نفسها حتى يأتي ذلك الوقت؟ الجواب لا، لأنها ما شرطت ذلك. وقد ومن المعلوم أن موجب العقد التسليم، موجب العقد التسليم، فإذا كان موجب العقد التسليم نقول العقد الآن اشتمل على تأجيل الصداق والسكوت عن تسليم المرأة نفسها، فيكون تسليمها نفسها واجبا بالعقد، ويكون تسليم المهر واجبا بحلول الأجل، بحلول أجله. تمام. وهذه المسألة تدلنا على صحة القول بمسألة مرت علينا في البيت، وهي نعم لا حبس المبيع على ثمنه، حبس المبيع على ثمنه، يعني إذا قال البائع للمشتري ما أسلمك السلعة حتى تسلمني الثمن، فالمذهب أنه ليس له حبسه على ثمنه مطلقا. نعم. والقول الثاني أن له حبسه على ثمنه، له حبسه على ثمنه، وهذا القول أصح كما سبق، لأن هذه المرأة الآن التي تزوجت ومهرها حال، وقلنا يجوز أن تمنع نفسها حتى تقبضه، الآن حبست نفسها ولا لا؟ لا. ها؟ لا. على صداقها الذي هو في عقد، الذي هو بمنزلة الثمن في عقد البيع. فالفقهاء رحمهم الله في هذه المسألة يجوزون للمرأة أن تمنع نفسها حتى تقبض الصداق، ولا يجوزون للبائع أن يمنع السلعة حتى يسلم الثمن. هذا التعليل يقول لأنه إذا سلمت نفسها استوفى العوض ففات، فات العوض عليها. نقول هذا التعليل يرد علينا في البيع أيضا، فإن البائع إذا سلم الثمن، إذا سلم المبيع يستوفيه المشتري ويروح عليه. يقولون إن البائع يمكن أن تبقى عين المبيع ويردها، فيقال نعم ربما تبقى وربما لا تبقى، قد يكون اشترى شاة وذبحها وأكلها، نعم، أو شيئا طعاما أكله أو ما أشبه ذلك، فليس بلازم أن تكون العين موجودة حتى يتمكن من استرجاعها. المهم أن الصحيح في المسألتين أنه لا فرق، وأن لكل منهما أن يمنع حتى يسلم الآخر العوض. قال حتى تقضى صداق الحال، فإن كان مؤجلا أو حل قبل التسليم أو سلمت نفسها تبرعا فليس لها منعها. هذه ثلاث مسائل، إن كان مؤجلا فليس لها منع نفسها، وقد سبق تعليل ذلك. وش التعليل؟ لأنه بالعقد يجب الصداق والتسليم، الصداق والتسليم تسليم المرأة نفسها، فإذا أجل الصداق بقي التسليم، بقي التسليم، وصار الصداق موصوفا بأنه مؤجل فيجب أن يبقى مؤجلا. فإذا كان صداقها مؤجلا فإنها لا تملك أن تمنع نفسها لما ذكرنا. كذلك إذا حل قبل التسليم، إذا حل قبل التسليم فليس لها منع نفسها، ولو ما طلب، ولو ما طلب بذلك فليس لها أن تمنع. مثل امرأة تزوجت من إنسان ب10,000 مؤجرة إلى شهر شعبان، شعبان هذا المقبل من سنة 5، فجاء شهر شعبان وهو ما دخل عليه إلى الآن، حل الصداق ولا لا؟ حل الصداق، فطلب منها أن تسلم نفسها فقالت أعطني الصداق، أعطني الصداق، فقال الصداق مؤجل، قالت له حل الأجل أعطني. يقولون هنا إنه لها أن تمنع نفسها، لها أن تمنع نفسها، تمنع لا تمنع نفسها، يقولون هنا لا تمنع نفسها، يقول هنا ليس لها أن تمنع نفسها، ليس لها أن تمنع نفسها. لماذا؟ قالوا لأن الصداق وجب إيش؟ مؤجلا، وجب مؤجلا، والتسليم غير مؤجل، والتسليم غير مؤجل، فكان عليها أن تسلم نفسها من الأصل قبل حلول الأجل، فانسحب الوجوب الواجب قبل حلول الأجل إلى ما بعد حلول الأجل. عندهم الآن التعليل؟ طيب، لكنهم القول الثاني في هذه المسألة أن الحال قبل التسليم كغير المؤجل، أن الحال قبل التسليم كغير المؤجل. وش معناه؟ يعني إذا حل الأجل وما بعد تسلمت نفسها إلى الآن وطلب التسليم فلها أن تمنع نفسها، لأنه صدق عليه الآن أنه حال، والضرر الذي يحصل لها فيما إذا سلمت نفسها في الحال يحصل لها الآن. وقولهم إنه كان مؤجلا وكان يلزمها أن تسلم نفسها قبل حلول الأجل فانسحب الوجوب إلى ما بعده، يجاب بأن هذا صحيح، لكن الزوج لم يطالب بالتسليم إلا بعد أن كان المهر حالا، فلا فرق بين الصورتين. وهذه هذا قول في المذهب أيضا. المسألة الثالثة، إذا سلمت نفسها تبرعا، سلمت نفسها تبرعا في المؤجل ولا في الحال؟ في الحال وفي المؤجل كلها، لكن كلمة تبرعا يدل على أنه في الحال، لأن تسليمها نفسها في المؤجل أمر واجب ما لها فضل فيه. فهذه امرأة صداق وحال ثم سلمت نفسها ثقة بالزوج، تزوجها على 10,000 ريال غير مؤجلة وسلمت نفسها محسنة الظن به على أنه سوف يسلم المهر، فبدأ يماطل بذلك، فبدأ يماطل به، يقول الفقهاء إنه ليس لها أن تمنع نفسها، ليس لها أن تمنع نفسها. والصحيح في هذه المسألة أن لها أن تمنع، لأن الرجل إذا ماطل، إذا ماطل كيف يمكنه من أن يستوفي الحق كاملا وهو يماطل به؟ الصواب في هذه المسألة أن لها أن تمنع نفسها، أما المذهب ما لا تمنع نفسها، لكن تطالبه فيه به ولا لا؟ تطالبه به، تطالبه به وتحبسه عليه أيضا ويلزم بذلك. طيب إذا أعسر، إذا أعسر كروف المتن، نعم نعم، قال فإن أعسر في المهر الحال فلها الفسخ. إذا أعسر بالمهر الحال سواء كان مؤجلا حالا في الأصل أو حالا بعد التأجيل، إذا أعسر به فلها الفسخ، لأنه لم يسلم لها العوض. فهذا رجل تزوج امرأة 10,000 ريال، قل إنها حالة غير مؤجلة، فدخل عليها وصارت تطلبه يا فلان أعطني المهر، ولكنه معسر ما عنده شيء، نقول لها أن تفسخ عقد النكاح، لها أن تفسخ. إذا فسخت هل يبقى المهر في ذمة الزوج أو الفرقة من قبلها؟ يبقى دخل بها، يستقر الواحد، يستقر، نعم نعم يستقر، يستقر. وكذلك على القول الراجح لو كان لم يستقر فإن لها أن تطالبه بما يجب لها قبل الدخول، لأن الفراق هنا بسببه، بسببه وقد تقدم أنها إذا فسخت لعيبه فالفرقة من قبله هو، والمذهب من قبلها، لكن الصحيح أنه من قبله. قال فإن آثر بالحال فلها الفسخ ولو بعد الدخول. في أي وقت؟ في أي وقت إن تنازع فيه وبعدين سكتت فترة يعني. إيه نعم، مدام ما أسقط حقها لا يظل لها الحق الفسخ. نعم نعم، ولها الفسخ ولو بعد الدخول. لكن لو رضيت، لو رضيت في ذلك مثلا وقالت ما دام انك معسر فمتى ايسر الله عليك اعطي، ثم رجعت وطلبت ان يسلمها او تفسخ، لها ذلك ولا لا؟ ليس لها ذلك، لانها اسقطت حقها برضاه. طيب لو تزوجته عالمة بعسرته، تدري انه معسر والمهر ما بعد قبض، لها الفسخ؟ ليس لها الفسخ، لانها راضية بذلك، راضية بذلك فليس لها الفسخ. قال المؤلف ولا يفسخه الا حاكم. وش الضمير يعود عليه؟ ألها أي النكاح أو العقد. لا يفسخه في هذه الحال إلا الحاكم. لماذا؟ لأنه فسخ مختلف فيه، وحكم الحاكم يرفع الخلاف ويقطع النزاع. ولكن سبق لنا أن شيخ الإسلام رحمه الله قال رحمك الله، قال لو قيل إن الفسخ يثبت بتراضيهما وبفسخ الحاكم لكان له وجه، يعني معناه أنه إذا رضي الزوج والزوجة على الفسخ فلا حاجة للحاكم، يكتب بأنني فسخت زوجة نكاحي من هذه المرأة لإعساري بالمهر ومطالبتها به، ويعطيها الورقة. ليش نقول الحاكم؟ نعم. أما إذا حصل النزاع بأن طالبت بالفسخ فأبى، حينئذ مرجع للحاكم لا بد منه، وما قاله شيخ الإسلام فهو صحيح، لأنه إذا كان الطلاق أو الفسخ للعين أو غيره إذا تراضوا على ذلك لا يحتاج إلى إباء. وإن لم يتراضي على ذلك فلا بد من القاضي لأجل أن يحكم بينهما ويقطع النزاع. إلى هنا انتهى باب الصداق. وقد أجمعنا فيما يظهر على أننا نفعل في جميع الدروس كما نفعل في ألفية المال. خاص بلغة المرأة؟ لا، أنا بها، أنا بها نخال. الآن نبي شرح مناقشة في باب الصداق بدون غيب، بدون غيب مناقشة في ها ليلة واحدة، ليلة واحدة وش عارف. لكن تستعيدون ما مضى وتستفيدون. نعم يصير باب صغير. كيف باب صغير؟ ولية العرس الظاهر نشوف الآن حد. إذا كان الباب يعني ثلاث جلسات فأكثر، إذا كان الباب ثلاث جلسات فأكثر فهو يعاد، تعاد المناقشة فيه. وإن كان ثلاث فأقل، أو نقول إن كان اثنتين، إن كان ثنتين فلا حاجة. وإمة العرس إن كانت استغرقت جلستين فلا حاجة، لأن ما يطول الوقت. نعم، أو نخليهن ثلاث. صفر. يكون عام. أربع جلسات أسبوعين. وليمة العرس هذه من باب إضافة الشيء إلى سببه، والعرس والنكاح. وليمة مأخوذة من الإتمام والاجتماع أيضا، لأن أولم بمعنى جمع وبمعنى تم، وهي في الحقيقة جامعة للأمرين، ففيها اجتماع وفيها إتمام، ولكنها نقلت عن هذا المعنى إلى معنى آخر وهو الطعام الذي يصنع، وليس الاجتماع عليه ولا تمام العقد، هي أصله في الأصل التمام والاجتماع الوليمة. ومنه قول الناس الآن هذا الشيء والم، يعني جاهز تام، نعم. ومنه التأم القوم، يعني اجتمعوا، ولكنها نقلت بحسب العرف والاصطلاح إلى نفس الطعام الذي يصنع أيام العرس. قال المؤلف تسن، هذا حكمها، فإذا الوليمة هي الطعام الذي يصنع إيش؟ أيام العرس بمناسبته تسن، هذا الحكم. فإذا قال لك قائل ما حكم الوليمة، نقول سن، تسن. والدليل على ذلك سنة الرسول صلى الله عليه وسلم القولية والفعلية. أما القولية فقوله لعبد الرحمن بن عوف أولم أولم، وهذا فعل أمر، وأقل أحوال الأمر وش أقلها؟ الاستحباب. وأما الفعلية فقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه أولم على نسائه، فتكون الوليمة ثابتة بالسنة القولية والفعلية. قال بشاة فأقل، المعنى أنها لا تزيد على شاة، تسن لكن بقدر لا تزيد على شاة، نعم، من الشاة فأقل. طيب، بعض علمائنا يقول إن الناس حكوا النقطتين، وش يصير؟ بشاهد، بشاهد، سنوا بشاهد أقل من الشاهد أو تلمر يمكن، نعم؟ عجيب. طيب، على كل حال الماء زين، على كل حال تسن بشات لا أكثر، يعني من الشات فأقل، خبز وإدام، تمر، حيس وما أشبه ذلك، هذه الوليمة. وقال بعض أهل العلم إن الوليمة من النفقة الراجعة إلى العرف، الراجعة إلى العرف، فتسن بما يقتضيه العرف، للموسع قدره وللمقتر قدره، لكن بشرط أن لا تصل إلى حد الإسراف أو المباهات، فإن وصلت إلى حد الإسراف أو المباهات صارت محرمة أو مكروهة. وقول الفقهاء بشاة فأقل، ما هو دليلهم؟ قالوا لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال أولم ولو بشاة، وهذا الحديث لا يدل لما قالوا، بل يدل على أن أقل شيء الشاة، ولم يأتي مثل هذا التعبير في اللغة العربية مرادا به بيان الأكثر، وإنما يأتي في اللغة العربية مرادا به بيان الأقل. فالصواب أنها للغني ولو بشاة، ولو بشاة، فإن كان غناه كبيرا يجعل شاتين، نعم شاتين أو ثلاثا حسب حاله والعرف، ولكن بشرط كما قلت أن لا يخرج إلى حد الإسراف، وأن لا يراد به المباهاة، يعني إني أنا أكثر منك، أنا صنعت وليمة أكثر وما أشبه ذلك، فإن خرجت إلى حد الإسراف فالإسراف محرم، أو إلى حد المباهات فإنها مكروهة. قال المؤلف وتجب في أول مرة إجابة مسلم يحرم هجره إليها إن عينه ولم يكن ثم منكر. انتقل المؤلف من بيان حكمها إلى بيان حكم الإجابة عن عليها إذا دعي. قال المؤلف: تجب إجابة، تجب فعل مضارع، إجابة فاعل تجب، إجابة مسلم احتراز من الكافر. فالكافر ما تجب إجابته. لو كان لك جار من الكفار حصل عنده زواج وأولم ودعاك إلى وليمته فإن الإجابة لا تجب. لكن هل تجوز؟ تجوز لكن لا تجب، لأن إجابة دعوة الكافر جائزة إلا فيما يقصد به الشعائر الدينية، فإنما يقصد به الشعائر الدينية في الكفار تحرم الإجابة إليه، مثل أعيادهم، فإن أعيادهم لا يجوز أن يجيب الإنسان إليها، لأن إجابته إلى الأعياد معناها الرضا بها، وهي إنما تفعل على سبيل التدين، فكأنه رضي بدينهم وأقرهم. ومعلوم أن الرضا بالكفر كفر والعياذ بالله، ولهذا اتفاق أهل العلم أنه لا يجوز أن يهنئوا به أي بعيدهم. وأما تهنئتهم بالمناسبات كالولد والزواج وما أشبه ذلك ففيه خلاف بين أهل العلم، لكنهم أجمعوا على أن تهنئتهم بأعيادهم محرمة ولا يجوز أن يهنئهم مهما كان الأمر، لأن الرضا بشعائر الكفر هذا أمره عظيم والعياذ بالله. طيب النكاح فيه شعائر يعني لخلق الدين؟ لا، النكاح يشترك فيهم هم المسلمون، كل اللي يتزوج بنفس يعني طريقة العقل. اي ما احضر يعني. ما احضر العقل، العقل لا احضر. شيخ نعم، عيدهم الوطني هذا اللي يقولون يعني ما وش يخص فيه عيد الكفار يعني الوطني؟ اي يعني مثلا تجي تهنئات مثل هذا. اي الوقت ما أظن الحكم أو كذا. الظاهر إن الذي ليس بشعائر دينية إنه يدخل في الخلاف الذي اختلف فيه أهل العلم. فمنهم من يقول إنه يجوز أن نهنئهم بغير الأعياد أو بغير المواسم الشرعية عندهم، بشرط أن يكون في ذلك مصلحة أو دفع مضرة أو أنهم يفعلون ذلك بنا فنكافئهم عليه. نعم. مشاركة الجنائز بالنسبة للكفار يجوز ولا ما يجوز؟ لا، ما يجوز تشييع جنائز. طيب يقول: وتجب في إجابته مسلم. ثانيا: يحرم هجره. يحرم هجره. أفادنا المؤلف رحمه الله أن من المسلمين من يجوز هجره، أولا. نعم، وهو كذلك. فمن المسلمين من يجوز هجره، ومنهم من يسن هجره، ومنهم من يجب هجره. قال أهل العلم: المجاهر بالمعصية يسن هجره، كحالق اللحية مثلا، حالق اللحية مجاهر بالمعصية، وشارب الدخان في الأسواق وفي المجالس هذا مجاهر بالمعصية، فيسن أن يهجر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هجر كعب بن مالك وصاحبيه وأمر أصحابه بهجرهم، أمر أصحابه بهجرهم. الثاني: من يجب هجره، ومثلوا لذلك بالروافض، قالوا إنه يجب هجره لأن بدعتهم لا تحتمل، وكذلك من ضاهاهم من أهل البدع كالجهمية والمعتزلة لا سيما الدعاة منهم. وأما من يباح هجره فمن يفعل معصية لكنه لا يجاهر بها، لا يجاهر بها، إنما يستخفي بها، فهذا لا بأس من هجره. نعم، وليس بسنة ولا محرم، ولكن الصحيح في مسألة الهجر أنه حرام إلا إذا كان فيه مصلحة، وأنه يحرم أن يهجر الإنسان أخاه المؤمن الذي لا يصل إلى حد الكفر إلا إذا كان في ذلك مصلحة. والدليل لذلك عمومات الأدلة الدالة على حقوق المسلم على المسلم، دالة على حقوق المسلم على المسلم عامة. والمؤمن لا يخرج من الإيمان بمجرد الفسوق والعصيان عند أهل السنة والجماعة. وعلى هذا فالأصل، وش الأصل؟ تحريم هجر المؤمنين ولو تجاهروا بالمعصية ولو فعلوا المعصية، هذا هو الأصل، لأنه مؤمن. وحق المسلم على المسلم ست، منها إذا لقيته فسلم عليه. وهنا قال أيضا حق المسلم ولم يقل حق المؤمن، وهو أوسع، لأن الإسلام أوسع من الإيمان. لكن إذا كان في الهجر مصلحة فإنه إما أن يسن وإما أن يجب، حسب ما تقتضيه المصلحة وحسب عظم الذنب. إذا كان هذا الرجل الحالق للحيته إذا هجرناه ارتدع وخجل وصار كأنه يمشي بين الناس غريبا، لا يسلم عليه ولا يرد سلامه، فيخجل ويعفي لحيته، ماذا يكون هجره حينئذ؟ سنة أو واجب؟ قد يكون واجبا، لأنه من باب التعزير المفيد. أما إذا كان هذا الرجل إذا هجرناه ازداد شره ونفر من أخيه المؤمن وحصلت الوحشة بينهما، فماذا يفيد الهجر الآن؟ ما أفاد إلا الضرر والتفريق بين الناس. فلا يسن الهجر هنا، بل ولا ينبغي. طيب بالنسبة للمسبل الذي يسبل ثيابه، شو يعتبر؟ مجاهر بالمعصية، مجاهر بالمعصية، وهو أعظم فيما يبدو لنا، أعظم من حلق اللحية. ومع الأسف أنه كثير عند الناس الآن، لأنه توعد عليه، فهو من الكبائر، من كبائر الذنوب، وأعظم من شرب الدخان. مع أن شرب الدخان عند الناس أعظم من حلق اللحية وأعظم من الإسباب، ولكن الأمر بالعكس. فالمهم أن الفقهاء رحمهم الله يقسمون الهجر إلى ثلاثة أقسام: الهجر غير المحرم، واجب وسنة ومباح. ولكن الصحيح عندنا أنه لا ينقسم إلى هذه الأقسام، وأن الأصل في الهجر التحريم إلا إذا كان في الهجر مصلحة، وهذا بالنسبة لمن كان مسلما. أما غير المسلمين فإنهم لا يبدأون بالسلام، سواء كان غير منتسب للإسلام، يعني يصرح بأنه يهودي ولا نصراني ولا وثني، أو كان منتسبا للإسلام لكن بدعته تخرجه من الإسلام، فإنه لا يجوز أن يبدأ بالسلام. لأن رسول الله عليه الصلاة والسلام يقول في هذا الكتاب: لا تبدأوا اليهود ولا النصارى بالسلام، وإذا لقيتموه في طريق فاضطروهم إلى أضيقهم. لكن إن سلم علينا من لا نسلم عليه، نرد عليه. إن قال السلام عليكم قلنا عليكم السلام، إن قال السلام عليكم قلنا وعليكم، وإن قال السلام عليكم قلنا وعليكم. نعم، فمسألة ثلاث تولى: إن سلم بلفظ السلام الصريح رددنا عليه بالسلام الصريح، وإن سلم بالسام الصريح رددنا عليه بالسام الصريح، قلنا عليكم السام، أو نقول عليكم أحسن، عليكم أحسن، نقول وعليكم كما قال رسول عليه الصلاة والسلام. وإن سلم بسلام أدغمه، ها نقول وعليكم، نقول وعليكم. نعم صرح أول أولا ما معنى وليمة العرس عند الدخول؟ فالصحيح أنه كل ما يصنع في أيام العرس يعني حسب العرس. من قال يا شيخ أنه تسنى يعني الدخول قبل ثلاثة أيام قبل الوليمة، هل هذا صحيح؟ لا ما له أصل، هذا الأصل. طيب وقول المؤلف تسن، هل هناك قول آخر؟ إيه؟ في قول آخر؟ نتجب. طيب ما الدليل؟ أمر النبي صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن العرف والقول أول ما نبشى، وذلك فعل عرف صلى الله عليه وسلم حيث أول ما صبيه. طيب استدلاله بالأمر صحيح؟ نعم هنا. طيب وبالفعل؟ لا غير صحيح، لأن مجرد الفعل لا يدل، لا يدل على الوجوب. جمهور أهل العلم، تقدم لنا أن جمهور أهل العلم يرون أنها سنة، وقالوا إن الذي أخرجها عنه صرف الأمر عن الوجوب أنه طعام بمناسبة سرور حادث، وهذا لا يقتضي الوجوب، لأنه ليس دفعا لضرورة كالنفقة فتجب، وليس واجبا في زكاة أو نذر فتجب، إنما هو لسرور فلا يكون واجبا. طيب ما هي الحكمة من مشروعية الوليمة؟ والله نقول افعل، نقول افعل وأمر الرسول بهذا. نعم الحكمة، نعم الحكمة أولا أنها من باب إظهار النكاح، وإظهار النكاح واجب ليتميز النكاح عن الصفاح. طيب هذه واحد. والشيء الثاني أنه يكون فيه طعمة الفقراء، كان في الفقراء يكون إذا قدم يعني يأكلون منه فطعمه. طيب. نعم. وثم أيضا يدخل في باب الصلة، صلة الرحم إذا جاء حضر الأقارب. نعم. طيب كل عن المسلمين والتعارف بينهم. طيب أربعة، إذا كان هناك بعض الناس يمكن أن تبين هذا الإعلان تدخل في الإعلان. شكر الله عز وجل. نعم. طيب في هذه المناسبة فيكون فيه جبر لخاطر الزوجة وأوليائها. المهم إن فيها عدة مصالح الوليمة. طيب حكم الإجابة إليها أظن ما تكلمنا عليه، بدأنا فيه. طيب حكم هجر المسلم يا عيسى، يعني أنها صنعت أول مرة، ثانيا إجابة مسلم، إجابة يعني لا حضور بلا دعوة، يعني مثلا إذا كان جاري عنده دعوة وليمة وهما دعاني ما يجب علي أني أحضر إلا بدعوة تستحق الإجابة. مسلم هذا الشرط الثاني، مسلم احترازا من الكافر، وسيأتي إن شاء الله تعالى بيان حكم إجابة الكافر في كلام المؤلف. يحرم هجره فأم احترازا ممن يجوز هجره، أي ممن لا يحرم هجره، فدخل في ذلك من يجب هجره ومن يجوز هجره، فإنه لا تجب إجابة دعوته. وقد سبق أنه قد تجب هجرة المسلم، وذلك إذا كان على معصية وكان في هجره مصلحة، إن يترك المعصية إذا رأى الناس قد هجروه تركها وتاب. طيب هذه ثلاث شروط، ثلاثة. أول مرة الداعي مسلم، والثالث يحرم هجره. فأما من يجوز هجره ويدخل في ذلك من يجب هجره من باب أولى، فإنها لا تجب إجابته، الشرط الرابع قال المؤلف إن عينه لا لا فيها إليها أي إلى وليمة العرس احترازا من الدعوة إلى غير وليمة العرس فإنها لا تجب الإجابة تجب لكم إليها أي إلى وليمة العرس احترازا من غير وليمة العرس من الدعوة إلى غير وليمة العرس فإن الإجابة لا تجب وهذا ما عليه جمهور أهل العلم أن الإجابة لغير إجابة لغير دعوة العرس لا تجب ودليل ذلك قوله عليه الصلاة والسلام شر الطعام طعام الوليمة يدعى إليها من يأباها ويمنعها من يأتيها ومن لم يجب فقد عصى الله ورسوله ومن أهل الشاهد من لم يجب فقد عصى الله ورسوله وذهب بعض أهل العلم إلى وجوب إجابة الدعوة حتى من غير الوليمة وقالوا إن هذا من حقوق المسلم على المسلم وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام في حق المسلم على المسلم وإذا دعاك فأجبه وإذا دعاك فأجبه وهذا عام يدخل فيه وليمة العرس وغيرها وتخصيص وليمة العرس بالوجوب لا يدل على أن غيرها غير واجب لأن ذلك من باب من باب ذكر بعض أفراد العام وذكر بعض أفراد العام بحكم مطابق لا يقتضي التخصيص لا يقتضي التخصيص وهذا ما ذهب إليه أهل الظاهر على أن الإجابة تجب لكن عاد بالشروط التي لا بد منها لا بد من الشروط الكلام على أن الإجابة إجابة المسلم إذا دعاه واجبة الشرط وشون؟ لو هجروا ثلاثة أيام نعم الظاهر أنه ما تجب في هذا الحال وقوله إن عينه هذا الشرط ماذا يكون هذا الشرط؟ الخامس إن جعلنا قوله إليها رابعا وإن قلنا ما شرط وجوب إجابة الدعوة في وليمة العرس مثل هذا هو الرابع أولى نعم وهو كذلك لأن يعني الآن كلامنا على إجابة دعوة وليمة العرس فيكون هذا الرابع أولى يا حسين وش الأول؟ الأول الوقت والثاني؟ أن يكون مسلم الدائم نعم والثالث أن يكون يحرم حجره نعم الرابع إن جعلنا إليها شرط أي هذه ما نجعل الشرط لأن نحن نسأل عن ما حكم إجابة وليمة العرس فإليها إذا ليست بشرط الرابع إن عينه أي عين الداعي المدعو بأن قال يا فلان احضر إلى وليمتي وعلم منه أنه إن لم يعينه فلا يجب مثل لو أطل برأسه على جماعة وقال تفضلوا إلى وليمة العرس فإنه لا يجب لأنه لم يعين وجه الكلام على الجميع إلى الجميع ما قال يا فلان أحضر ولهذا لا يعد الناس من تخلف عن هذه الدعوة لا يعدونه كمن عين وتخلف أيه أشد من عين وتخلف أشد لأن هذا يقول مدام ما دعوتني بخصوصي فأنا مثل لي شغل أو ما أرى بالدخول أو ما أريد شيئا أو ما أشبه ذلك هذه أربع شروط الشرط الخامس نعم أي نعم نبي نجي الشرط الخامس ولم يكن ثم منكر ثم أي هناك ويغلط كثير من الناس حتى من طلبة علم فيقولون ثم وهذا غلط لأن ثم حرف عطف وثم ضرب اسم بمعنى هناك أي ولم يكن في مكان الدعوة منكر والمنكر ما أنكره الشرع والعرف، ما أنكره الشرع والعرف، والعبرة في إيش؟ في إنكار الشرع، فما أنكره الشرع فهو المنكر ولو أقره العرف، يعني بعض الأعراف والعياذ بالله يقولونها مناكر. نعم، فالعبرة بما أنكره الشرع، وما أنكره الشرع فإن العقل السليم والعرف السليم ينكره. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: الإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس، لأن الناس ينكرونه، وهذا في أناس فطرهم سليمة ومنهاجهم مستقيم. طيب، إذن الشروط صارت خمسة الآن، خمسة شروط. في الشرط السادس ذكره بعضهم، وأن لا يكون ماله حراما، وأن لا يكون ماله حراما، فإن كان ماله حراما لم يجب، مثل أن يكون ممن يتعامل بالربا أو بالغش أو بالكذب. وحقيقة الأمر إن هذا الشرط ليس في النصوص ما يدل عليه، ليس في النصوص ما يدل عليه، لكنه محل اجتهاد من أهل العلم. والنبي عليه الصلاة والسلام أجاب دعوة اليهود وأكل من الشاة التي أتتها له اليهودية، مع أن اليهود أكلون السحت، أكلون السحت ويأخذون الربا. ثم إن المال، ثم إن الذي ماله محرم، تحريم ماله هنا لعينه أو لكسبه؟ لكسبه، وكسبه إثمه عليه. والذي قدم لي خبزا وإداما ولحما طيبا لكن محرم لكسبه فإثمه عليه. لكن في هذه المسألة إذا كان إجابة دعوة هذا الرجل المعروف بالربا والغش والكذب وما أشبه ذلك، إذا كانت إجابته مما يغريه فيما هو عليه ويغر غيره أيضا، فهنا لا تجيب، لا تجيبه. طيب، لا، حسب المصلحة، قد تقتضي المصلحة وجوب عدم الدعوة، عدم الإجابة. طيب، دقيقة. اشترط بعض العلماء أن لا يكون في الإجابة دناءة، أن لا يكون في الإجابة دناءة، مثل أن تعرف أن المدعوين ناس من السفهاء والسفل مثلا، وأنت رجل يعني محترم بين الناس بالنسبة لهؤلاء. قالوا إنه إذا فعل فإنه إذا أجاب يعني فإنه ينزل قدره عند الناس ولا يكون عليه ضرر في هذا. لكن هذا الشرط أيضا ليس بصحيح، لأنه يفتح للناس باب الطبقية والترفع والتعاظم، بل نقول احذر وانصح لعل الله أن ينفع بك، لعل الله أن ينفع بك. قال شيخ الإسلام رحمه الله: ولهذا نحن الآن نأتي إلى المسجد وفيه ناس نصلح نوياهم جنبا إلى جنب، نعم، فيهم دناءة وسفر كل شيء، ما علينا منه، أنا أمرت بالإجابة فأجيب، وأما أني أتعلى وترفع فهذا لا ينبغي، لا سيما إذا كان العلو أو الترفع على هؤلاء من أجل أنهم فقراء وأنا غني. نعم، هذا أشد، هذا معلوم أشد وأشد. كانوا في الساق يا شيخ. نعم، ولو كانوا في الساق أحضر وأدعوه، إلا دقيق، اللهم إلا رجل يمكن أن توجه إليه الدعوة بحضور التهمة بحضوره معه. والناس يختلفون، الناس يختلفون. إذا كان الرجل هذا لو حضر مع هؤلاء وجهت إليه التهمة فهذا ضرر عليه ما يجب عليه أن يحضر. لكن الرجل مثلا من نفض من كبار علماء المسلمين دعي، هل يمكن أن تلحقه التهمة؟ ما يمكن أن تلحقه، بل يقول جزاه الله خير جاء لعله ينصحهم ينفعه. فالناس يختلفون، كذلك رجل مشهور بين الناس بالإرشاد والتوجيه والدعوة، لكل مقام مقام. اشترط بعض العلماء أن لا يلحقه ضرر بذلك، فما رأيكم؟ هذا صحيح، هذا صحيح، لأن جميع الواجبات، كل الواجبات من شرطها، من شرط وجوبها انتفاء الضرر، فهذا من باب أول. لو كان يخشى من نفسه على نفسه نعم ضررا في ماله أو في بدنه أو في عرضه أيضا، فإن له أن يمتنع ولا يجب عليه. وهذا قد يكون معلوما من القاعدة العامة في الواجبات. فتلخص لنا الآن ستة شروط. السابعة. ها؟ السابعة. لا اثنين ضعفناها. السابعة. طيب نشوف. أول مرة يكون الداعي مسلما يحرم هجره، وأن يعين، وأن لا يكون ثم منكر، وأن لا يكون لا هذه فيها نظر، أن لا يكون عليه ضرر، أن لا يكون عليه ضرر. هذه لا ستة. شيخ أول ستة. مرة أول مرة ترى ما كانت يعني أول مرة ستة. أول مرة معناه أن يكون الدعوة في أول مرة احترازا مما لو صنع الزوج مرتين، يعني حطوا نيمة اليوم وحطوا نيمة بكرة اللي فيها اللي لها حكم الوجوب الأولى اللي بأول يوم. يبيجينا الآن، يبيجينا إن شاء الله. نعم نعم. يقول المطر الذي يقول في الحاشية عذر هو البرد الشديد، هذا صحيح؟ هو أذن هذا عن حضور الجماعة، لكن عن إجابة الدعوة ما أظن إلا أن تضرر. أن تضرر لا. وإذا كان يخاف، يخاف منكر، يخاف أي سوق رفيع، يبيجينا هم يبيجينا. طيب عرفتم الآن الشروط ستة، صارت الشروط ستة. إذا تمت هذه الشروط وجبت الإجابة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ومن لم يجب فقد عصى الله ورسوله. وقال الله تعالى: ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. ولعموم قوله صلى الله عليه وسلم: إذا دعاك فأجبه. بقي أنسيتنيها يلا عظم. طيب الدعوة لغير العز، يعني مثل العز بالوجوب وش الراجع؟ همانا قلنا هذا، قلنا أن الظاهرين يرون الوجوب. نعم والله أنا ما ترجع عندي الوجوب ولا أعلم، إنما أقول أجب مثل ما قلت للأخبر، أقول أجب وأولم مثل ما قلت للأخبرين أيضا. نعم. ما هو أقول؟ الضرر، الضرر في الوقت. أنا صار كل يوم، كل يوم جدا وقت الأعراس هذه كل يوم جدا يتضرر وقتها. مراجعة تفويت، تفويت مصلحة، تفويت مصلحة. لا إذا كثر يصل حد الضرر، إذا وصل إلى حد ضرر نطبق الشرط هذا، نطبق الشرط. طيب بقي البطاقة الآن التي ترسل، ويسأل عنها الأخ الصائغ، البطاقة التي ترسل هل ترونها من التعيين وأنها تلزم بالحضور؟ إيه ذاك اسم مكتوب جانب فلان. لا تدل على عدم التعيين. طيب يحطونها بالبيت يطبعون الطعمية ولا يجب. هو صحيح إذا رأيت أن الاسم مكتوب تقول هذا تعيين، لكن إذا رأيت أنه مو ببالون، مو ببالون، عبارة عن مجاملة فقط، إنك صاحب ولا قريب، بدليل أنهم ما يجون يقول هل أنت بتجي أو لك شغل أو شيء، ما يعني ما يعقبون عليه. واللي وده تحضر يعقب عليه، يقول وصلت البطاقة مثلا. نعم. فالظاهر لي أن هذا، أن البطاقة أصبحت مثل الجهل، مثل دعوة الجهل. إلا إذا كان هناك شيء آخر مثل قرابة لو لم تأتي لعدها قطيعة، أو لقال الناس ليش ما جدي قريبك، فهذا شيء آخر. كان فيه سرف. نعم سرف، إذا فيه سرف يعني زيادة من الطعام. نعم. الإثم على المسرف. وأنا أجب أن تحذر وانصح. ولكن البطاقة ما يعتبر الإسراف منكر؟ إلا منكر لا شك، لكن منكر قد حصل. تبنى بيت البيت في النار، المطعم كده خرجت عن حد الإسراف فهي محرمة. إيه؟ إلى حد إلى إلى حد المباهاة فهي مكروهة. تبنىها عليها. طيب شيخ بالنسبة للجار معين، نعم ولا دعاه ولا دعاه لا ما دعاه ما دعاه يعني بالعرف يعني طيب ورا ما دعاه ما دعاه يمكن أزعل عاد أشد طيب البطاقة الشيخ ما تحدد من السؤال نفسه طبعها والله يا أخي فيها بعضهم يصل إلى حد المصراع وبعضهم لا لأن بعض البطاقات يكتب بالستنسل يطبع بالستنسل وقطعهم بالمقص ويرسل بعض النهاية وبعض النهاية صحيح هذا غلط هذه إصراع هذا ينبغي لنا أننا نحذر الناس منها آية آية ولا أبيات شعر أين الأبيات لا إلا أبيات لين لا لا تبغونها وتجده إيه نعم عجيب لا أنا رأيتها من الخبز والعياذ بالله بعضهم فيهم صور رجل وامرأة بعضهم يتفضل سلم الله نعم في رواية صحيحة أن عبد الرحمن يعوف كان يتطيب بالزعفران نعم لعل النساء سنها أن يتطيب الرجل بالزعفران عليه ردع من زعفران ردع من زعفران والنهي عنه أصفر لباس الأصفر فقط لا الطيب الطيب الطيب اللي تمضخ كله أما الشيء اللي يصير ما في باس طيب أيها تعميم جاهل الدعوة والله نعم هو جيد أنا أميل إلى الوجوب لكن ما أزم به إذا سلم البطاقة بيده النساء سلم البطاقة الظاهر أن هذا دليل على التعيين أنه قاصر ما تحتاج بطاقة لا تأكيد يعني واحترام له على كل حال إذا عينه نحن نقول إذا عينه ثم عاد يأتي تحقيق المناطق هل إن البطاقة من باب التعيين أو لا لو مجرد البطاقة ليست تعيينا فيما يظهر لنا لكن إن وجد معها قرينة تؤيد التعيين وأنه يريد أن تحضر بعينه فلا حكم هذا طيب قال ولم يكن ثم منكر هذا الشرط الثالث أو نعم يقول في مفهومها ولم يكن ثم منكر أخر رحمه الله لما ذكر المؤلف الشروط منطوقا ذكر مفهومه قال فإن دعا الجفلا إن دعا الجفلا دعوة الجفلا هي دعوة العموم دعوة العموم مثل أن يقول هلموا أيها الناس وما أشبه ذلك وهي أي دعوة الجفلا مما يفتخر بها العرب كما قال شاعرهم نحن في المشتات ندعو الجفلة لا ترى الآدب فينا ينتقر النقر إنه يعين يقول أفلان تعال والجفلة إنه يعمم جميعا يقول لا ترى الآدب من هو الآدب صانع المأدبة أو المأدبة في الضم فينا ينتقد يعني يدعو في التعيين إذا دعا الجفلة يقول المؤلف كرهت الإجابة كرهت الإجابة لماذا؟ ما هو الدليل؟ ما في دليل ما هو التعليل؟ قال لأن في ذلك دناءة في ذلك دناءة يجي واحد لمكم جميع مثل عالم يقول تفضلوا ومن تروح أنت هذا دناءة نعم هكذا عللوا رحمهم الله وهذا التعليل كما عرفتم ها عليل وهي يفتخر بها العرب لا بالنسبة للداعي يفتخر بها لكن بالنسبة للمدعو جناء بالنسبة للمدعو نبتدي الصحيح أنها لا تكره وأنها جائزة وقد ثبت أن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر أنس بن مالك أرسله فقال له أدعو فلانا وفلانا ومن لقيت ادعو فلانا وفلانا ومن لقيت في الأول تعيين وفي الثاني عام ومن لقيت الصواب أنه لا بأس به وأن الإجابة في هذه الحال ليست المكروهة بل في ظني أن عدم الإجابة إلى الكراهة أقرب لأنك إذا دعوت ناس جميع عموما وتخلف واحد وش يقول الناس؟ يقول هذا متكبر مترفع ما جاء. نعم، فالصواب أنه لا، أنها لا تكره الإجابة، أنها صحيح أنها لا تجب على كل واحد لأن الدعوة عامة فهي تشبه فرض الكفاية، لكنها لا نقول أنها مكروهة. الصواب أنها ليست بمكروهة وليست بواجبة، ليست بمكروهة وليست بواجبة، لكن إذا علم أحد المدعوين أنه يسر الداعي أن يحضر فإنه ينبغي له أن يجيه. حتى لو كان في عرف يا شيخ، كان في بعضهم عنده عرف يجيهم مجلس يقول يا جماعة تفضلوا كلهم. أي ولو كان هذا ما يفتخر به العرب أولا. كذلك أيضا أو دعاهم في اليوم الثالث، دعاهم في اليوم الثالث، وين جواب الشرط؟ قال كرهت الإجابة. إذا دعوه في اليوم الثالث فإنه كرهت الإجابة، لأنه يروى عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال إن الوليمة في اليوم الثالث رياء وسمعة، وإذا كانت رياء وسمعة فلا ينبغي أن يشجع صاحبها، فلا ينبغي أن يشجع صاحبها، ولأنها إذا خرجت إلى اليوم الثالث صارت إسرافا وعناء، فالإجابة تكون مكروهة. لكن إذا لم تكن رياء وسمعة، مثل أن يكون له أقارب ما حضروا إلا في اليوم الثالث، فهذه من رياء ولا سمعة، هذه لها مناسبة، وهي حضور هؤلاء. فمثل هذه الصورة لا تكره الإجابة، لكن ينبغي لمن أجاب أولا أن يقتصر على الإجابة الأولى، لأنه كلما إذا تكررت الإجابة في أيام متتابعة فلا بد فيها من دناءة، اللهم إلا أن يكون هناك سبب خاص تنتفي به الدناءة، مثل أن يكون قريبا أو صديقا أو جارا. وكان ما ضعيفة الأول هو ضعيفة الثالثة، الثالثة لا يجي إلا إذا كان لها سبب. نعم، البخاري يقول إن سنده لا يصح، هو فيه ضعيف، ولهنا قلنا لك يروى، لأنه يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم، فالفقهاء استدلوا به، ونحن اعتمدنا على التعليل، وهو أنه إسراف، أنه إسراف. طيب، وقوله أو دعاه ذمي كرهت الإجابة، دعاه ذمي، من هو الذمي؟ اليهودي أو النصراني أو على الأصح غيرهم أيضا ممن عقدت له الذمة بأن يقيم في بلاد المسلمين وتؤخذ منه الجزية، من اليهود والنصارى وغيرهم، فهذا الإسلام مسيطر عليه ولا لا؟ وخاضع لأحكام الإسلام وله حقوق، له حقوق. فإذا دعاك لوليمة العرس فالمذهب أنه يكره. لماذا؟ قالوا لأن المطلوب هو إذلال أهل الكفر، المطلوب إذلال أهل الكفر واحتقارهم وازدراعهم وأن لا أجيبهم، وظاهر كلامهم ولو كانوا يجيبوننا إذا دعوناهم، لأن الإسلام يعلى يعلو ولا يعلى. نعم، ولكن هذا فيه نظر، والصواب أنهم يجابون ولا تكره إجابتهم، لأنه ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه أجاب دعوة اليهود. وسئل الإمام أحمد فقيل له أجيب دعوة الذمي؟ قال نعم. وهذا هو الصحيح، نعم، الوجوب ما تجب لكنها تجوز، لا سيما إذا كان في ذلك تأليفا لهم ومصلحة، أو تأليف لهم ومصلحة. وهذا في إجابتهم إلى الأمور العادية، الطبال كالزواج والقدوم من سفر وما أشبه ذلك. أما الإجابة إلى الشعائر الدينية فإنها حرام، ما يجوز. ف فلو دعانا نصراني إلى عيد الميلاد حرمت الإجابة، لأن الإجابة هنا معناه إقرار شعائر الكفر، وشعائر الكفر لا يرضى الله عز وجل. وهكذا نقول في تهنئتهم، ما يهنئون بعيدهم، تهنئتهم بعيدهم محرمة ولا تجوز، لأن معنى ذلك الرضا، الرضا بل التهنئة أعظم من الرضا. أهنيك ما شاء الله أنك أدركت هذا العيد وأنك عيدت. يقول ابن القيم هذا أعظم مما إذا هنأت رجلا بالزنا